شاء الله الأسئلة كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إنه دخل المسجد وهو مسافر فلم يعني أخر المغرب إلى صلاة العشاء ووجدهم قد صلوا المغرب، فهل يصلي معهم العشاء بنية المغرب؟ لا، بل صلي المغرب أولا ثم إذا أدركتهم فصلي معهم، وإذا لم تدركهم فأنت مسافر لا يلزمك الجماعة، أو تنتظر حتى تأتي جماعة أخرى. إذا طال عليك الأمر صلي المغرب لأنك مسافر والترتيب مطلوب. بعض الأدباء والكتاب يخوضون فيما شجر بين الصحابة، هذا من المساوئ ومن جهلهم. وفيهم من يرمي معاوية وعمر بن عاص بالكذب والنفاق وشراء الذمم، هذا كله والعياذ بالله يعني من نهج الخوارج، ولا يجوز. والخوارج قد قال مقدمهم ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، نصب نفسه حكما حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذه الكتابات ينبغي أن ترفض وأن تشجب وأن لا يلتفت إليها. وكما ذكرت الصحابة جاوزوا القنطرة لا يخضعون للجرح والتعديل، وما نسب إليهم أكثره كذب، وما صح منه فهو مغمور بجانب فضلهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسناتهم الكثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما هي هذه الأشياء؟ لا تسأل عنها، سبحان الله. شوف كيف حب الله ينهاك أن تسأل عنها وتسأل عن الأشياء ما هي. خلاص، الزنا إثم عظيم، نعم، يأتي بعد الشرك، وقد استهان غالب المسلمين. نسأل الله أن يرد أن يهديهم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا، ندعو لهم. لكن أنت لا ترمي هكذا، هذا من يعني، ولا تقف ما ليس لك به، لا تقل ما ليس لك به. الزنا أمره صعب حتى يشهد أربعة أن الميل دخل المكحلة، أما يعني بمجرد ما لا، على كل حال هذا من الأشياء التي لا تجوز، ربما يستحق القائل الجلد، جلد المفتري أو القاذف. الحلول يقول شو الحل؟ الحل التزام السنة وانتهاج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أنت سبحان الله لا تظن، لا تنساق وراء هذه الظنون. سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فمثل هذه الأمور لا تتقفاها. حلق اللحية حرام أم لكم؟ حرام حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وحف الشوارب، والأمر يقتضي الوجوب، ومخالفة الواجب حرام، ترك الواجب لا يجوز، وليس للأمر صارف، بل هذا من سنن الفطرة إعفاء اللحية، بدليل أن الرجل يستحسن أن تخرج لحيته بعكس المرأة، هذا مما يدل على أنه من سنن الفطرة. يوجد نوع من التجارة في مصر يعتمد على الاستيراد من الخارج، يفرض عليه جمارك عالية، والعرف أن التجار يتهربون من دفع الجمارك، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز لهم أن يتهربوا من دفع الجمارك، لأنهم يطالبون الدولة بحقوقهم، والدولة تفرض عليهم مقابل ذلك، وربما من المصلحة أن تفرض ضرائب على المستورد لئلا يتعطل أو تتعطل البضائع المحلية، أو يكون في هذه البراءة يعني في هذه الضرائب الكبيرة حد من استيراد مثل الأمور الضارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في مصر نفس السؤال، يفرض ضرائب وجمارك فهل يجوز عدم دفعها؟ لا ينبغي، بل ادفع الضرائب، أعطهم ما يطلبون واطلب حقك من الله. ليست الضرائب والجمارك في الشريعة الإسلامية، وأن تدفع الزكاة، نعم ادفع الزكاة وادفع الضرائب، لأنك حينما يعني كنت في هذا المجتمع وحصل أن تولى عن طريق التصويت والانتخابات شخص، فكأنه عهد وعقد، وهذا الشخص مسؤول أن ينظر في مصلحة هذا المجتمع. أي نعم، فعليك أن تؤدي يعني ما يطلب منك، إلا أن يكون معصية، وتطلب حقك من الله عز وجل. لكن غالب الناس أنه يريد أن يكون حاكما أكثر من الحاكم، ويرى أنه يرى من المصلحة ما لا يراه من ولي. وعلى كل حال الولاة يكونون بقدر أعمال المجتمع، كيفما تكونوا يولى عليكم، فإذا كان المجتمع صالحا ولى الله عليهم صالحا، وإذا كان المجتمع يعني فكيفما تكونوا يولى عليكم، أعمالكم عمالكم. وفي الأثر القدسي أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن اشغلوها بطاعتي أعطف قلوبهم عليكم، أو كما ورد بهذا المعنى. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الميت للإنسان؟ نعم يصلين، إذا حضرنا يصلين على الميت، لكن لا يشيعنا الجنازة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس السؤال اللي أجبنا عليه في مسألة المغرب، يعني إذا صار مسافرا ويريد أن يجمع بين المغرب والعشاء، فوجد جماعة يصلون العشاء، هل يصلي معهم العشاء بنية المغرب؟ قلت لا، يصلي المغرب أولا، ثم إذا تمكن من اللحاق بهم صلى معهم، إذا لم يتمكن هو مسافر وليس ملزما بالجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني هذا واحد أعطان معلومة وأعطيته وعد على عدم إخبار أحد، يعني أفشى السر، يعني فيما بعد أفشى السر. على كل حال أنت تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، والله يتوب على من تاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو القرين؟ القرين الذي يلازم الإنسان، أي نعم، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، فمع كل إنسان قرين من الجن، أي نعم، فإذا أعانه الله عليه، أي نعم، غلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله أعانني عليه فأسلم. ما حكم تلاوة إيش سورة ياسين عند إيش عند، وما حكم الأذان والإقامة في أذن الميت؟ على كل حال ما أدري، يعني قراءة تلاوة سورة ياسين على المحتضر، على من يعني حضره الموت، نعم، وهي سورة يعني هذا ما ورد من فضلها، أي نعم. حكم الأذان والإقامة في أذن الميت، الميت انتهى، أي نعم، إنما يدعى له بالمغفرة والرحمة. الأذان والإقامة في أذن المولود، أما الميت مات خلاص انتهى، أي نعم. والدنا أظن أوصانا بإحضار قارئ، لا تنفذ وصيته لأنها على غير السنة، لمدة 3 أيام،